مرحبا يا عيد مرحبا وتلا الشحر ود مرحبا يا قمر بالنور شمع للحضور يا صباح بالحسن نسمع خبر مرحبا يا عيد مرحبا صلوا يا كرام دائما دوام بدنا وختام الملتقى دام الانسداد دام الانسداد يا اهل اللقاء قاد الملتقى دام الانسداد دام الانسداد والطب واللقاح في الأرجاء غار عرض العود فاح والطب واللقاح في الأرجاء غار في الأرجاء غار كاسنور من فيض المقال من فيض المقال يا ساقي السرور املأ كاسنور من فيض المقال من فيض المقال في الأفق البعيد لرب الحمام يا دنا لدان عنها المكان في ملقى الكرام في ملقى الكرام بدأ أو ختام.